الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغ لنا وشيخنا الحاضرين يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب باب عشرة الإنسان. العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي ها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والاهتمام. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب عشرة النساء. العشرة قال بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، يعني أيضا حتى من اللهجات الموجودة عندنا يقول بين فلان وفلان عشرة، عشرة يعني اجتماع ومودة. وأما هنا في عشرة النساء فقال هو ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. نعم، صوت واضح شيخ. السلام عليكم. السلام، تفضل اقرأ. نعم، تفضل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. نعم، شرح هذا. نعم، قال يلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا ينطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنة، لقوله تعالى: عاشرون بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول يلزم كلا من الزوجين، يعني يلزم الزوجة ويلزم الزوج، وحق الزوج كما قال الفقهاء ودلت عليه النصوص أعظم، ولذا قال الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. وفي الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال كما في صحيح مسلم في حق المرأة: واستوصوا بالنساء خيرا، يعني الزوجات، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، رواه الإمام مسلم. قوله: فلا يمطله بحقه. المطل هو الدفع مع وعد، الدفع عن الحق مع وعد، يعني يدفع عن الحق فيؤخره مع كونه يعد، يعني ما يقول لا أوفيك مثلا في مطل الدين، لا، يقول أوفيك سأعطيك حقك، يعطيه وعدا ولكنه يعني يدفع الحق يعني عن زمنه وعن أجله المؤجل، طبعا بغير حق، من كان معسرا فهذا ظاهر. فهكذا الرجل، المرأة مثلا في نفقتها يقول إن شاء الله غدا غد، ويعني يسوف سوف وسوف، أو المرأة كذلك يأتي إليها للفراش الليلة لا لا بكرة، وإذا جاء بكرة قالت له أنا في كذا بعد بكرة بلا عذر، هذا كله محرم، هذا كله محرم، يعني حتى لو أعطيته حقه لكنك مطلته. ولذا قال: فلا يمطله بحقه، أيضا ولا يتكره لبذله، هذا حق، المرأة ما تبذل ما عليها من للزوج متكرهة، يعني متبرمة، هذا يجعل الرجل يعاف حقه، وكذلك المرأة، يعني النفقة يعني يعطيها إياها متكرها. فكذلك المرأة تقول لا إذا ما أريد، حتى لو ما قالت ولا يجوزها. فيجب كل واحد يؤدي الحق الذي عليه بطيب نفس، وعلى أقل شيء يعني ما يظهر منه لا مطل ولا تكر. مرة تعالي الفراش مثلا، هذا الذي ينبغي للدعاة أن ينبه عليه، أما أن يكون تنبيههم على مسائل يعني الناس عليها وتحدث يعني مشاكل في البيوت، المرأة ما يجب عليها كذا، المرأة ما يعني ويفسد المرأة، فهذا لا يصلح. يعني الناس ما دام ماشين على يعني رأي وعلى فقه فيتركون، لكن النساء ينبهن على هذا، فإن كثيرا من الرجال إذا رآها تأتي متكرهة يعني يجلس في الفراش، هيا فلانة، تقول إن شاء الله شوي، تتشغل بشيء الآن، هذا مطل، ثم تأتيه إلى فراشه يعني متكرهة، يعني تقدم رجل وتؤخر أخرى ونسيت كذا فعلت كذا، فيكره معاشرته. الصاحب الآن الصديق إذا كان يفعل مع الشخص مثل هذا، إذا أراد سفرنا وأراد يعني أن يزوره أو إلى غير ذلك، كره يعني لقاءه وصار بينهما نفرة. فكذلك المرأة. أما ما يتعلق بما يتعلق بالطبخ، وهذا يأتي في كلام الفقهاء، قال ولا يتبعه أذى ومنة، كذلك الأذى محرم والمنة كذلك، فلا يتبعه أذى، لا أعطيت وفعلت وهذا حقه أو هي في حقه، أذى في الكلام أو أذى في الفعل أو منه يمن عليها أو تمن عليه، هذه حقوق، لا يجوز أن يتبع ذلك أذى أو أن يتبع ذلك منه. قال لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. قال الفقهاء ويعني يستحب، يعني هذا واجب، لكن يستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، كل واحد منهما يستحب له، هذا من المستحبات، هذا ما ذكره المؤلف من العشرة الواجبة. أما المستحب فيستحب كما قال فقهاؤنا وغيرهم أن يحسن الخلق، أن يحسن الخلق لصاحبه وأن يرفق به وأن يحتمل أذاه. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في السر المصون أن يعني أن في معاشرة المرأة أن يتلطف معها مع إقامة الهيبة، يعني تبقى الهيبة مع التلطف، هذا يعني قد لا يقوى عليه كثير من الناس، يجمع بين أن يكون مهيبا ولطيفا. قال أيضا ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله، كم عنده من المال، لأن المرأة إذا علمت أنه ليس عنده إلا شيء يسير ربما أنها عافته كرهته، وإذا علمت أن المال كثير كثرت المطالبة وقد لا يعطيها ويحصل ويحصل من ذلك شر. قالوا أن لا يعلمها قدر ماله، ولا يفشي لها سرا، ما يقول حصل كذا وأسرار في عمله في وظيفته في صحبته في أهل بيته. قالوا أيضا ولا يكثر من الهبة لها، إن هذا يفسدها كثرة يعني الهبات والهدايا ونحو ذلك، هذه قد يعني قد تفسد، قد تفسد المرأة، يعني مثل ما يقول الناس عندنا يعني أن يدللها تدليلا زائدا، يعني يهب لكن بقدر، عند مثلا مناسبة يعني إذا وقع بينهما شيء يرى أن يعطيها شيئا حتى يذهب، أما إذا كانت الهبات مستمرة كثيرة فقد لا تكون لها أثر، فإذا تركها في الوقت المناسب كان لها أثر. قال وليكن غيورا من غير إفراط. قالوا لأن الإفراط في ذلك قد يعني يظن بها الشر، يعني الرجل لا صار من غيرته يتابع المرأة قد يظن بها سوء، مثلا يتصل بأمه فلانة طلعت، فلانة أبوه، فلانة كذا، نعم هذا يجعل الأم يقع في قلبها شيء، أو عند أهلها ذهب بها إلى أهلها ثم يتصل بإخوانها بأخواتها هي طلعت موجودة عندكم هي هكذا إلى غير ذلك مما يعني هذه غيرة زائدة. هذه كما قالوا يعني هذه قد يظن بها نعم الشر، قد يظن بها الشر من أجله. نعم تفضل. الله عليكم. سأل الله عليك. قال وينبغي، قال وينبغي إمساكها مع كراهته لا، قول تعالى فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن جرير. يقول المؤلف فإن كرهتموهن، يقول الله جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني إذا كرهها ينبغي أن يمسكها، أما إذا كان لا يطيقها تكون الكراهة قد تؤثر في أداء الحقوق فهذا باب آخر، لكن ينبغي أن يمسكها إذا كان يقدر على ذلك، لأن هذا قد يترتب عليه خير من الولد الصالح. نعم نعم. سلام الله عليكم. قال ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر والتكره لبذله، أي بذل الواجب لما تقدم. نعم تقدم. نعم سلام الله عليكم. قال وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة. نعم. ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض. يقول إذا تم العقد لزم تسليم الزوجة، يعني إذا عقد الرجل على المرأة لزم التسليم، فإن سلمت ترتبت النفقة، فيلزم التسليم يعني أن يسلموه، أي يسلموه زوجته إذا كانت حرة، لأن الأمة يأتي الكلام عليها، التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع، فبنت تسع، لكن إذا كان بينهم شرط أنهم لا يسلمونها مثلا إلا بعد سنة شرط، بعض الناس يشترط يقول الدخول مثلا بعد سنة بعد سنتين بعد كذا ويرضى، أما إذا لم يكن هناك شرط فيجب أن تسلم إذا كانت ممن يوطأ مثلها يعني بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة. نضوة الخلقة يعني ولو كانت مهزولة الجسم، ولو كانت مهزولة الجسم تسلم. طيب كيف يستمتع بها؟ قال ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض، يعني إذا كان يخشى عليها إما لكون مثلا إما لضيق فرجها عن ذكره هي صغيرة، وإما لوجود مثلا قروح في فرجها، فيعني يترك الوطأ، وإنما يستمتع بها كما يستمتع بالحائض، يستمتع بها كما يستمتع بالحائض. لا يريد المؤلف هنا أن الحائض يعني تسلم، هذا يأتي، لكن المقصود المؤلف هنا، المؤلف هنا أنه يستمتع بها كما يستمتع بالحائض، أما الحائض فيأتي. قال في بيت الزوج، يعني التسليم يكون في بيت الزوج، إن طلبه، يعني إن طلب الزوج نعم تسلمه، إن طلب، لكن لو ما طلب ما يلزم، إذا لم يطلب لا يلزم أن يسلمها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال في بيت الزوج متعلق بتسليم إن طلبه، أي طلب الزوج تسلمها ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. نعم، قوله متعلق بتسليم، يعني بيت، يعني التسليم في بيت الزوج إن طلبه، يعني إن طلب الزوج تسلمه، ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها. إذا اشترطت دارها أو بلدها فإنه يعمل بهذا الشرط. إذا اشترطت دارها أو اشترطت بلدها فإنه يعمل بهذا الشرط. طيب، ولو نقلها عن دارها أو عن بلدها فلها الفسخ كما تقول، فلها الفسخ. قال لا، تسلم لي في البلد الفلانية وأنا سأنقلها، لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. طيب، الزوج كذلك يلزمه التسلم إن بذلت نفسه، ما طلب الآن، وقال الآن المؤلف إن طلبه. طيب، هو ما طلب، لكن هي سلمت نفسها، قالت أنا سأتي بيتي سأتيك أسلم نفسي، فيلزم أن يقبل، ولها النفقة، ولها النفقة. تسلمها أم لا؟ ما دام بذلت نفسها، إذا قالت خلص أنا الآن مستعدة أن أسلم نفسي لك، قال احتاج شهر شهرين، ينفق عليها، ينفق عليها، لأنها بذلت نفسها فاستحقت النفقة، استحقت النفقة. وهذا مثل تسليم المرأة، مثل تسليم الصداق. فإذا طلبت المرأة بعد العقد الصداق لزم أن يسلم إذا لم يكن مؤجلا كما تقدم. نعم، الله عليك. طيب، قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ. قال ولا يلزم ابتداء تسليم، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، لا يلزم ابتداء تسليم محرمة ابتداء. وعلى ذلك إذا كان قد استسلمها أول فتبقى المحرمة عنده. فقول هنا ابتداء احتراز عما لو طرأ ذلك بعد الدخول، يعني أحرمت بعد الدخول عليها، حين رجل امرأته أحرمت بحج أو عمرة عنده وقد دخل بها، يقال أنه يعني أنها تبعد عنه. لا، الكلام فيما في ابتداء، يعني قال سلموني المرأة، قال والله المرأة محرمة بحج أو عمرة، ما يلزم التسليم. أو كذلك مريضة، كذلك ما يلزم التسليم. وصغيرة، هذا كله في ابتداء التسليم. وصغيرة كذلك، صغيرة كذلك. وأيضا الصغيرة يعني التي لا يوطأ مثلها، التي دون 9. قال وحائض، الآن عرفنا أن قوله قبل حائض للمعنى الذي تقدم ذكره. فالحائض لا يلزم تسليم، يعني لو أنه قد بنحدد عقب 3 أيام الدخول، قالوا لا عقب 3 أيام المرأة حائض، ما يلزم هذا. حتى ولو قال لا أطأ، حتى ولو قال لا أطأ. هنا يعني فيه قول، لأنهم عللوا، قد علل الفقهاء فيما يتعلق بالمريضة والمحرمة والصغيرة، قالوا هنا ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله. الآن المريضة الاستمتاع بالكلية مريضة، وكذلك الصغيرة، وكذلك أيضا المحرمة، قالوا فيها ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله. لكن الحائض كما تعلمون هي كالتي قبلها، كنضوة الخلقة. ولذا القول الثاني في المذهب، في المسألة فيها قولان في المذهب، أطلق القولين في المغني والشرح والفروع، وصوب في الإنصاف عدم لزوم التسليم، ولذا يعني كما مشى عليه المؤلف هنا الشارح، لكن المغني، لكن صاحب المغني الإمام الموفق رحمه الله جزم باللزوم، وأن الحائط تسلم لأنه يستمتع بها بما دون فرجه، يستمتع بها بدون الفرج، يعني من دون الفرج، وهذا أظهر، وهذا أظهر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أنكر، وإن أنكر أن وطئه يؤذيها فعليها البين. إذا قال لا، وطئي لا يؤذي، يعني تتحمل هذه نضوة خلقة، لكن تتحمل الوضع يعني لأي أمر، إما لعدم ضيق فرجها أو لغير ذلك من المعاني، فعليها هي البينة، تقيم بينة، لأن الأصل عدم ذلك، لأن الأصل عدم ذلك. وقد ذكروا أنه يقبل قول المرأة الثقة في كون فرجها، في كون فرجها ضيقا، أو كذلك أيضا في كبر ذكر زوجها أو نحو ذلك. طيب كيف تعرف؟ مثل سائر العيوب، قالوا مثل لو أن فيها مثلا قروح في فرجها، تحتاج تقول بنظر الشاهدة، تقول ما عندي مانع أشهد لكن أنا سأنظر. قالوا ولها هذه الشاهدة أن تنظر لأجل هذه الحاجة، حتى ولو كان هذا في حال الاجتماع، يجامعها وهذه تنظر، أروني، تقول أروني حتى أرى يعني هل فعلا هذه المرأة ما يعني لا يوطأ. الآن يمكن بعد الذهاب إلى طبيبة في المستشفى، وقد يعرف هذا من غير جماع، فيما يظهر من غير جماع، يعني الآن يمكن أن يكشف عليه طبيب ويكشف عليها طبيبة، فالطبيبة تخبر كان الثقة بما يتعلق بالمرأة، والطبيب يخبر بما يتعلق بالرجل، كان يكون الرجل مثلا يعني هي ما تتحمل جماعه لصغرها وهو يعني كبير العضو مثلا، فهذا يحتاج إلى يعني الأمر سهل. أما أن تجامع يعني أثناء الجماع، فالظاهر هذا يستغنى عن هذا. نعم. السلام عليكم. قال: وإذا استمهل أحدهما لطلب المهلة ليصلح أمره، أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة. إن استمهل أحدهما، قال أمهلوني، أنا بجهز بيتي وبكمل بعض الأشياء، هم يقولون خذ امرتك عشان ينفق عليها، وهو أو هي يقول سلموني امرأتي، وهم يستمهلونه، يقول انتظر. قال: أمهل العادة وجوبا، يمهل عاد العادة الوقت المعتاد وجوبا، قالوا كاليومين والثلاثة، يمهل يومين يمهل ثلاثة. قالوا: ومرجع ذلك إلى العرف، لأنه لا تقدير فيه في الشرع، يعني مثل وقتنا هذا، الناس اعتادوا على وقت أكثر من اليومين والثلاثة، قد يكون مثلا أسبوعا أو، المقصود أن القاضي يحدد له. المرأة تقول أبوه يقول يجي يأخذ بنتنا، هو خطب وعقد وخلص، وهو يقول لا أمهلوني، فالقاضي يحدد. نعم. ولكن العادة في مثل هذا مثل ما ذكر، اليومين والثلاثة، لا لعمل جهاز، يعني إذا طلب لعمل جهاز فلا، عمل جهاز يعني ما تتجهز به، أو هو يعني هي الآن هنا الكمال الكلام إن استم، أو هو أيضا مثل بيت، ويقول البيت بأجهز البيت، أو هي بأشياء هي التي تجهزها، وكذلك ما تتزين به، فيقول لا لعمل جهاز لا، يعني من أجل الجهاز ما دام أن البيت موجود، يعني قطعة من فراش ويحصل نعم التسليم. نعم. لكن يستحب، تستحب الإجابة لذلك. نعم. الله عليكم. قال: لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك، إذن الجهاز والجهاز ما يتجهز به ويتزين. هو يقول بشري ثياب وتزين وتجهز، أو هي تقول هذا يعني لا يمهل، لكن يستحب الإمهال لكن ما يجب الإمهال. نعم. الله عليك. قال: ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط لأنه زمان الاستمتاع. يقول: أما الأمة فيجب تسليمها ليلا فقط، النهار وين؟ النهار عند سيدها تخدمه، وللسيد استخدامها نهارا، يعني هذا زمن الخدمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة، وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. وإن شرط تسليمها نهارا أو بذل أو بذله سيد، لو قال لا أنا بليل ونهار عندي تزوجني أمتك لكن تكون عندي ليلا ونهار، فالمسلمون على شروطهم. فالكلام المتقدم حيث لا شرط، أو السيد بذله، السيد خلاه تشتغل عنده له شهر عقبين قال لا بس خدمتك زوجك خذها أنا ما أحتاج لها منها، لو قال لا خلى عندك أنا أسلم من غدا وأسلم من فطور أسلم، لا يلزمه القبول هنا. لذا قال: وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. لا يعني إذا لو شرط السيد أنها عنده في النهار ثم الزوج، قد شرط السيد لكن ثم السيد بذلها قال لا ما أحتاج إليها، يلزم الزوج أن يتقبلها في الليل وفي النهار. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب. ويباشرها أي للزوج الاستمتاع يقول بزوجته في قبل فقط، يأتي الكلام على الدبر. قال: ولو من جهة العجيزة، يعني يجامعها ولو كان يأتيها من ظهرها عجيزتها لكنه يولج في قبلها، العلاج في القبل لكن يضمها من خلفها ويولج في قبلها. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله وجزم به في الفصول، ذكر في السر المصون أن العلماء كرهوا الوطأ بين الأليتين لأنه يدعو إلى الدبر كراهية، لكن وضعه وضع ذكره بين أليتيها هذا من غير علاج لا يحرم، ولكن يكره كما جزم به في الوصول لأنه قد يدعو إلى الوطأ المحرم، قد يدعو إلى الوطأ المحرم. وأما الذي يعني يضعها في يعني يأتيها من ظهرها لكنه مولج في يعني في قبولها فهذا لا إشكال فيه، فأتوا حرثكم أن شئتم يعني من أين شاء. نعم. هنا الآن قال في الوطء ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض استمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب، والقتب للجمل كالإكاف يعني يوضع شيء على المرأة تركب على الجمل، شيء قتب يجلس عليه تجلس عليه المرأة أو الرجل على الجمل، يعني مثل الفرش التي يجلس عليها في بعض المجالس التي بقدر الجالس، هذا يعني يسمى بالقتب، يعني لو على القتب ينزله تنزل، لو أن في سيارة تبي تذهب إلى عرس أو تنزل ويجامعها حق له، أو كانت على التنور تطبخ هذا حق له كما جاءت به السنة. طبعا الزوج ينبغي له أن لا يفتح المرأة، فيها نقص يعني في عقلها وفي يعني عواطفها، فما ينبغي أن يفتح نفسه باب في المشاكل على مثل هذه الأمور، يعني تريد أن تذهب إلى عرس ويقول لها اجلسي أريد أن أجامعك، بعض هذه الأمور يعني قد تفتح باب شر. لكن هنا قوله ما لم يضر بها، ما جعلوا حدا لعدد الوطء، إذن يطأ ما شاء، ما في عدد. وهذا كما قال في الشرح هذا هو ظاهر، يعني وظاهره أنه لا يقدر بشيء، لا يقدر بشيء، يعني حتى ولو زاد، حتى ولو زاد عليها وحصل بينهما تنازع. لو كان يطأها باليوم مثلا عشر مرات يطأ، ما في حد في الشرع، وليس لها أن تمنعه، ولا يحتاج إلى أن نضع صلحا، لا يحتاج إلى أن نضع صلحا بينهما. وهذا أيضا كما قال أيضا صاحب الشرح، شرح المنتهى، قال كذلك أيضا صاحب الإنصاف، وأن هذا هو ظاهر كلام الأصحاب، خلافا قال خلافا لذلك، يعني لما أذكره بعد، وقد ذكره صاحب الإنصاف. فظاهر المذهب وظاهر كلام الأصحاب أنه ما في قدر، أنه ما فيه قدر، وأنه لو زاد فإنه نعم وتنازع على ذلك فإنه يعني حتى لو يعني حتى لو زاد يعني في العدد فإنه لا يقال فيه شيء. فإنه لا يقال في ذلك، لا يقال يعني نصلح بينهم. لكن قال أبو حفص، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أبو حفص والقاضي من الحنابلة، وهو الذي ذكرت لكم أن صاحب الإنصاف قال ظاهر يعني كلام الأصحاب خلاف ذلك، الذي يعني خلاف الذي قاله القاضي وقاله أبو حفص، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صلح على شيء من ذلك، يعني يكون بينهم صلح على شيء من ذلك، يعني القاضي يدعو الرجل ويدعو المرأة ويصلح بينهما على عدد. قالوا وروي أن ابن الزبير جعل لرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار، يعني المرأة شكته نعم فجعل له أربعا في الليل وأربعا في النهار، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يعني جعل لرجل استعدى على امرأة ستة، يعني جعل له ست مرات من الجماع في اليوم. فذهب القاضي وأبو حفص إلى أنه يصلح. أما ظاهر المذهب لا، ما له حق، ما دام أنه لا يضر ببدني، هل يضر ببدنيك؟ قالت لا. طيب هل يشغلك عن فرض؟ قالت لا، لكن أنا ما أريد هذه الزيادة. أما لو قتل المرأة لا، هذا يضر، يتعبني ولا أتحمل هذا ويضرني، هذا حق لها، قد يكون في مرة واحدة ما تزيد على هذا. لكن إذا كانت لا تقول أبدا، ما أبدا لا يضرني ولا يشغلني عن فرض، ولكن لا أريد أن يزيد هذه الزيادة. فهذا القول فيه أنه يصلح بينهم. وأما المذهب فلا، ظاهره إلا أن يترتب على ذلك كما تقدم إما ضرر وإما نعم إما ضرر وإما أن يشغلها عن فرض. نعم تفضل. أسأل الله عليك. قال وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشتري الضدة، أي ألا يسافر بها فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم. إذا كانت المرأة تعلم أن الرجل مثلا صاحب أسفار، أو المرأة لا تريد السفر، فقالت لزوجها هذه الحرة نعم، قالت لزوجها أنا لا أسافر، أنا ما أحب الأسفار أبدا، تريد في الداخل أو في الخارج سافر عنك، أو بعضها تقول أنا ما أسافر للخارج أبدا، فليس له أن يمنعها، ليس له نعم أن يسافر بها، ليس له أن يسافر بها ما لم تشترط ضده، ما لم تشترط ضده، يعني هو له أن يسافر، لكن إذا اشترطت ضد ذلك فليس له أن يسافر بها نعم، وإلا فلها الفسخ. الله نعم. الله عليك. قال والأمة المزوجة. نعم لحظة. والأمة في السفر. هو يأتي أن الرجل في المذهب للمرأة مرة في الأربعة أشهر، وأن الراجح أن الواجب أن يجامعها بحيث يعفها. وعلى ذلك فإذا كانت المرأة هذا الأمر يعني فيه عفة لها وتخشى على نفسها فيجب، يجب أن يطأها بحيث، أما إذا كانت زيادة تمتع بذلك فلا يلزم، أما إذا كانت تحتاج إلى هذا في إعفاف نفسها فيجب. تفضل. الله عليك. سأل الله عليك. قال: والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا لسيدها سفر بها بلا إذن الآخر، ولا يلزم الزوجة ولو الأمة المزوجة إذا زوج السيد أمته فليس لزوجها ولا لسيده، لا الزوج يسافر بها ولا السيد يسافر بها إلا بإذن الآخر، لأن هذا له حق في الليل وهذا له حق في النهار، هذا في الأمة المزوجة. نعم. الله عليكم. قال: ولا يلزم الزوجة ولو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه. يقول: ولا يلزم الزوجة لو بوأ هيئ لها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه. لو قال السيد: أنا عندي بيت ومكان مهيئ لي، ما يلزم الزوج. يقول: لا، أنا ما أريد منه، أنا بيتي، عندي بيت. نعم. السلام عليكم. على ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. السيد إذا زوج عبده فالنهار عنده، استخدمه في النهار، هذا واضح. والسفر ليس كالأمة، لأن الرجال يسافرون ويذهبون، يعني المرأة ما تسافر إلا بإذن زوجها، أما الزوج يسافر بلا إذن المرأة. فكذلك الرجل إذا زوج عبده، فإذا زوج عبده له أن يسافر به، له أن يسافر به. نعم. قال: ويحرم وطؤها في الحيض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية، وكذا بعده قبل الغسل. يحرم وطؤها قبل في الحيض، يحرم وطؤها في الحيض للآية، ومثل ذلك قبل غسلها، لو طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل وهي قد طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل، فلا يجوز الوطء حتى يطهر. هذا باتفاق يعني مذاهب الأئمة على أن المرأة لا يجوز أن توطأ حتى تغتسل. نعم. الله عليكم. قال: وفي الدبر لقبله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من حق لا تأتوا النساء في إعجازهن، رواه ابن ماجه. نعم. وفي الدبر أيضا، فالدبر محرم وقد جاءت فيها حديث كثيرة، وإن كان الصواب وقفها لكن لا يعلم لهؤلاء من الصحابة مخالف، ولأن الآية: فأتوا حرثكم، وليس الدبر حرثا. والمذهب أن العالم بالتحريم يعزر، هذا أولا يعزر. ثانيا أيضا إذا تطاوع على ذلك فإنه يفرق بينهم، إذا تطاوع على ذلك فرق بينهما، ما تبقى عنده وهم يأتون هذا الأمر المحرم. قال: في الإنصاف بلا نزاع بين الأئمة. ومثل هذه العبارة يعني يراد بها ما هو خارج المذهب، يعني بلا نزاع بين أئمة الإسلام، إذن يفرق بينهما. وهنا ذكر بعض الحنابلة فرقا بين الوطأ في الحيض وبين الوطأ في الدبر، قالوا: إن الوطأ في الحيض محرم، وأما في الدبر فهو كبيرة، فهو في الدبر كبيرة، وأما في الحيض فهو محرم، فهو من المحرمات، يعني ما يظهر أنه يصل إلى إلى الكبيرة، خلاف الوطأ في الدبر. نعم. السلام عليكم. قال ويحرم عزل بلا نعم. إذن فرض. لحظة. إيه في كفارة. لا ما يغتر. كفارة مثل يعني حتى اليمين فيها كفارة وفيها. نعم. بارك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. نعم عند عامة العلماء وأن العزل عن المرأة لا يجوز تعزل عنها الحرة ولا الأمة إلا بإذن سيدها في الأمة وإلا بإذن الحرة. الزوجة إذا أذنت بالعزل لا مانع. ومثل ذلك الأمة إذا أذن سيدها ليس لها إذن هي في هذا. قالوا لأن يعني في الحرة لأن لها حقا في الولد والسيد كذلك. والحرة لها حق في الولد. وفيه حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. نعم. الله عليكم. قال وله إجبارها أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة وغسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظهر. يقول رحمه الله وله يعني للزوج إجبارها يعني للزوج إجبار زوجته على غسل حيض أن يجبرها على أن تغتسل من الحيض والنفاس والجنابة إذا كانت مكلفة كانت مكلفة فله أن يجبرها أن يجبرها على ذلك يعني إذا كانت مكلفة. نعم. وفي الجنابة يأتي الكلام على الخلاف فيه في المذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وغسل نجاسة واجتناب محرمات. تقدم لكم في الطهارة أنه إن أبت صب عليها الماء وتقدم هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وغسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن وأخذ ما تعافه النفس من شعر له أن يجبرها غسل النجاسة كذلك غسل النجاسات التي على بدنك طهري ثوبك وإزالة وسخ ودرن غسل النجاسات المعروفة وإزالة الأوساخ حتى الأوساخ لأن تعاف نفسه من هذه الأوساخ. نعم. الله عليك. قال ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراد لأنه يمنع أنه يمنع كمال الاستمتاع. قال وأخذ ما تعافه النفس من شعر مثل العانة يلزمها بأخذها إن كانت تعافه نفسه وغيره كظفر. في المذهب قالوا وظاهره ولو طال قليلا بحيث تعافه النفس يعني العانة حتى لو طالت قليلا وكذلك الظفر حتى ولو طال قليلا يعني ما يقيد بالأربعين أو بل ولو طال قليلا. قال وله منعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث له أن يمنعها. هذا هو المذهب. القول الثاني ليس له أن يمنعها لكن المذهب له أن يمنعها لأنه يقول يمنع كمال الاستمتاع يمنع كمال وما يمنع الاستمتاع لكن يمنع كماله قد يعني تعاف النفس بعضهم تعاف فمثل الكراث والبصل يعني والثوم. وقال الخلوتي رحمه الله ويقاس على ذلك شرب الدخان شرب الدخان قال بل هو أقبح يعني بعض البلاد الحمد لله يعني عندنا في يعني بلادنا ما يعني ما يعرف أن النساء يعني يشربن الدخان لكن في بلاد عادة تشرب النساء الدخان أو الشيشة هذه يشربنها. فمثل هذا له أن يمنعها لو قالت لا هي ما هي حرام من قال لك إنها حرام هذا عندي تقول الشيخ فلان يقول مكروه يقول لا الآن ما هو كلامنا في هذا طبعا الصواب هو التحريم لكن نقول لها حتى لو كانت بغض النظر عن حكمه، هذا يله أن يمنعك. هذا البصل والثوم يعني من الأمور المباحة، وله أن يمنعك. نعم. سلام الله عليكم. قال: ولا تجبر على عجل أو خبز أو خبز أو طبخ أو نحو. ولا تجبر على عجل المرأة أو خبز أو طبخ أو نحوه ككنس دار، ومثل ذلك الماء يؤتى به من البئر، يعني كانت النساء يأتين بالماء من الآبار تأتي به إلى البيت، هذا عمل النساء في القديم، يعني الرجال يذهبون يتكسبون ويعملون والمرأة تأتي بالماء وتروي، هذا قديما أدركته، أنت المرأة تضع على رأسها مثل ما مثل العمامة هذه الصغيرة وتأتي ب يعني الماء على رأسها مثل الطشت قدر كبير، والرجال ما يأتون إلى أماكن الماء التي تأتي إليه النساء، فيعني حتى أن ربما ثنتين من النساء يحملن الماء على رأسها ثم تذهب به إلى بيتها، قد يكون البيت يبعد 100 متر أو 200 أو يبعد 100 أو 200 متر أو أكثر، فمثل ذلك الطحن، هذه كلها يقول المؤلف لا تجبر، يعني إن فعلت وإلا فإنها لا تجبر على ذلك، وهذا هو المذهب. وأوجب أبو ثور من الأئمة، أوجب على المرأة أن تخدمه في كل شيء. وأما شيخ الإسلام وهو الصواب فإنه قال رحمه الله يعني يجب المعروف من مثله من مثلها لمثله، يجب المعروف، لأن الله يقول عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان مثلها يخدم مثله وجب، هذا إلى العرف، مثل عرفنا وعرف أكثر البلاد الإسلامية أنه هذا من عمل المرأة، ولذا الذين دائم يتكلمون في هذا في مسائل يذكرها الفقهاء، يعني مثل مسائل الزينة المصروف الآن اللي يعطي، بعضهم يقول لا ما بيستزيني، أبي دراهم للطيب، لا ما بيستطيب، ما يلزمه حتى على كلام الفقهاء، بل حتى العلاج لهم كلام فيه خلاف الفقهاء، فالآن الرجل يفعل هذا كله مع قدرته من علاج وغير ذلك. نعم. ونوجبه عليه كما نوجب على المرأة، هذا في العرف، ويأتي الكلام إن شاء الله في باب النفقات في تفصيلها. فنساء الصحابة كنا يخدم كما في حديث فاطمة وكما في حديث أسماء وفي غيرها، يعملن في البيوت ويخدمن في البيت، فهذا راجع إلى العرف. لكن لو كان مثلها لا يخدم مثله، مثل رجل فقير وأخذ من عائلة معروفة بالغنى وأن النساء يخدمن في هذه الأسرة، فمثل هذا إن رضيت هي لزمة، لكن من الأصل هي لا يجب عليها، لا يجب عليها. ولذا الذين يأخذون من بيوتات معروفة مثلا بأن النساء ما يخدمن أبدا ويخدمن، يقول هذا عرفهم وأنت رضيت، فيلزمك أن يعني ما نقول تأتي لها بخادم، ها؟ يعني هي ما تخدمك أنت لكن تخدم نفسها، وإذا كان العرف بأن يؤتى لها بخادم لزمك أيضا، لكن قد تكون هي تخدم، هي تغسل ثيابها وأنت تغسل ثيابك، هذا يعني على أقل ما يكون، لكن قد يكون العرف أيضا بأن تأتي لها بخادم بحسب العرف، فهذا راجع إلى العرف. نحن الآن قوية عندنا موضوع الخدم في العرف، يعني قوي مع أول، سابقا إذا كانت المرأة مريضة يعني أو عنده في البيت يعني أم كبيرة تحتاج إلى خدمة، أو بعض النساء كثير أولادها، أو هي موظفة ونحو ذلك، الآن انفتح أكثر. المقصود أن هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، يعني ما هو شيء من الشرع تريد أن تبينه وتقول أن المرأة ما يجب عليها، يعني ما في لم يجي في القرآن ولا في السنة أن المرأة لا تخدم، حتى تقول أنا أريد أن أبين الشرع، هذه مسائل راجعة إلى العرف، كما أنه ليس في الشرع أن المرأة يعني تخدم، وإنما فيه أنه يجب عليها بالمعروف، يجب عليها بالمعروف أن يخدم مثلها، إذا كان يخدم مثلها مثله فإنه يلزم. هذا ما قرره شيخ الإسلام وهو الصحيح. نعم. الله عليكم شيخ. قال: ولا تجبر الذمي، وقال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية، والصحيح المذهب له إجبار عليه كما في الإنصاف وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة كما في الإقناع، هذا قول في المذهب، ولكن الصحيح هو هذا، وهذا هو مقتضى المقتضى المنتهى. وعلى ذلك فقد يكون مقتضى أو مفهوم المنتهى قد يكون مقدما على صريح الإقناع، على صريح الإقناع، هذا يرجع إلى ما يقرره الحنابلة، وإنما نقدم إذا أشكل علينا. أما مثل هنا يعني الحنابلة يعني جعلوا أن هذا هو المذهب مع أنه هو مقتضى المنتهى، وأما صريح الإقناع فإنه لا يجب، فإنه لا يجب. نعم. إذن الذمية تجبر حتى على غسل الجنابة، هذا هو المذهب، وأما الذي في الإقناع فإنها لا تجبر. نعم. صلى الله عليكم. قال: وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما أذكرها لا ما دونه. يقول: وله منع ذمية دخول بيعة التي هي كنائس النصارى وكنيسة التي هي كنائس اليهود. فالبيع التي هي كنائس النصارى وتسمى الآن كنيسة البيعة. قال: ما له منع الذمية من دخول ذلك؟ يقول: تعبدي في بيتك، له أن يمنعها. إذا كانت المرأة يعني في الإسلام بيتها خير لها، إن كانت لا تمنع يعني من المسجد، لكن بيتها خير لها، فإن الذمية نعم تتعبد في بيتها، تتعبد في بيتها، لكنها تمنع، لأن هذه يعني ليست كالمساجد، فتمنع من ذلك. له منع ذمية وشرب ما يسكرها لا ما دونه. إذا شربت النبيذ الذي لا يسكر فإنه لا يمنعه، وإن كان هذا عندنا ليس بجائز ما دام أن كثيره يسكر، لكن عندهم هم في دينهم جائز. وأما شرب المسكر فالأديان كلها على تحريمه، ولذا تمنع منه، لذا تمنع منه يعني المسكر نعم تمنع منه الذي يسكر. ما يظن بعض الناس يظن أن دين النصارى إجازة المسكرات، لا، يجيزون النبيذ، النبيذ الذي لا يسكر. نعم إذا كث أكثر منه سكر، لكنه يشربه بقدر بحيث لا يسكر، لا يسكر. فالمرأة النصرانية أو اليهودية له أن اليهودية له لا أطلق الذمية، وينظر في دين اليهود، لكن إطلاقهم هنا في كل ذمية. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. نعم. يقول: كذلك لا تكره على إفساد صومها إذا صامت مما تعتقد يعني وجوبه، أما لو كان مستحبا في دينها فالمسلمة، المسلمة له أن يمنعها، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، لكن المقصود هنا الصوم الواجب، أو صلاتها يعني الواجبة، أو سبتها يعني الواجب، يوم السبت كلها طقوس وعبادات، فيعني فلا يمنعها. نعم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. فصل. نعم. صلى الله عليه. فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم يمكن. ابن سؤر بتسكين. نعم بتسكين سوار عندك كذا. اي سوار اي ضبطت ايضا. نعم اي سوار. نعم اي طيب لا ضبطت سور. ابن سور أيضا. نعم. لكن هنا سور. نعم هنا سور. إيه. طيب قال ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. رجل الآن عنده زوجة واحدة، نقول ليلة تبيت عندها، الليلة يعني في مضجعها، في فراش المرأة، في غرفتها يعني المكان المخصص للنوم، تبيت ليلة من أربع. الباجي يقول أنا عندي مجلس برا وأنا أنام فيه مثلا أو نحو ذلك، ما في بأس. واستدلوا بأثر عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه عبد الرزاق، وبالتعليل هنا، وبالتعليل طبعا الأثر مرسل، لكن يعني أيضا بالتعليل، وهو أن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها، لأنه يجوز له أن يأخذ أربعا، يجوز له أن يأخذ أربعا رحمه الله، فجاز له، فدل هذا على أن لها ليلة من أربع، وهذا من مفردات المذهب. إذن المبيت في المضجع. فقال القاضي وابن عقيل يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة، ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل فيه الأنس. والآن عندنا العرف أنه يجب، بس ما يجب يعني لو طلع البر أو شيء، يعني هذا مثل السفر البر، أما ما دام في البلد وعندهم يجب، هذا عرف. أما القاضي وابن عقيل فقالوا يلزم يعني من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل فيه الأنس، فلا توقيت. وعلى ذلك فيجتهد الحاكم، إذا اختلف تنازع اجتهد الحاكم، وهذا ما صوبه في الإنصاف، هذا ما صوبه في الإنصاف. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيت وحده، ما أحب ذلك إلا أن يضطر، للحديث الذي جاء في النهي أن يبيت الرجل وحده، قال ما يبيت وحده، ما أحب ذلك إلا أن يضطر. وقال في سفر وحده، وقال مثل هذا أيضا في سفره وحده، مثل هذا أيضا في كونه يسافر وحده. نعم. قال وعند الأمة ليلة من سبع، لأن الأمة يجوز أن يأخذ معها ثلاث نساء حرات، ثلاث نسوة حرات يعني حرائر، يجوز أن يجمع مع هذه نعم الأمة، وعلى ذلك فلها نصف، وعلى ذلك فلها نصف نعم، وعلى ذلك فيكون النسبة السبع. الرجل إذا كان تزوج أمة لا يأخذ ثلاث حرائر، تقدم لكم أنه ما يجوز أن يأخذ الأمة إلا بشروط، لكن إذا أخذها وزال عنه يعني الفقر فأخذ حرائر فوقها ما في مانع، فهذه لها ليلة من سبع. نعم تفضل. الله عليك. قال وعند الأمة ليلة من سبع، لأن يعني أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف، وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي، إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين وهكذا. نعم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.